رضي الله عنه وهو الصادق في وصف الرسول، وهو الصادق المصدوق. فهو فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعل. ويبقى عندنا كيف يكون فعيل بمعنى مفعل؟ فعيل بمعنى، أنا قلت بمعنى فاعل، ها؟ بمعنى مفعول، وفعيل بمعنى مفعل. طيب، فعيل بمعنى مفعول كثير، مثل جريح، كثير، قتيل، كثير. طيب، لكن فعيل بمعنى مفعل كيف ذلك؟ نقول نعم، حتى ورد هذا الآن اللي معنا دليل على هذا. الآن من المعلوم أن الرسول منبئ للناس، أليس كذلك؟ فهي جاءت في القرآن، والقرآن حجة. وإذا أردت أن نأتي بحجة، أن نأتي بحجة من كلام العرب، فاسمع إلى قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور. أمن ريحانة الداعي السميع، السميع بمعنى المسلم، يؤرقني وأصحابي هجور. فهذه سميع بمعنى مسمع في لغة العرب، على أننا في الحقيقة لا نحتاج إلى استشهاد للقرآن لإثبات أن هذا لغة، بل القرآن يستشهد به ولا يستشهد عليه. لكن من المعلوم أنه كلما زادت البينات ازداد الإنسان إيش؟ طمأنينة. طيب، إذن على قراءة النبي يجوز نقرأ بها؟ يجوز، بل يستحب أن نقرأ بها، يستحب أن نقرأ بها أحيانا على هذه القراءة من النبأ. أما على قراءة النبي بدون همز ففيها وجهان. الوجه الأول أنها مسهلة من النبي بالهمز، مسهلة، يعني أن الهمزة جعلت ياء إيش؟ للتسهيل، وهذا موجود في اللغة العربية. أئمة يقال فيها في اللغة العربية أئمة، تسهل الهمزة تجعل ياء. فالنبي، النبي يقول هذه أصلا النبي، ولكن جعلت الهمزة ياء إيش؟ للتخفيف. وعلى هذا الوجه يكون النبي، النبي منين؟ ها؟ من النبأ. طيب، وقيل إن الياء أصلية لا مسهلة، النبي، وعلى هذا فيكون مشتقا من النبوة، من النبوة، وهي الشيء المرتفع الناتج، يقال نبى ينبو يعني ارتفع، فيكون مشتق من النبوة وهي الارتفاع، وذلك لارتفاع مرتبة النبي، لارتفاع مرتبة النبي، لأن الرسل صلى الله عليه وسلم ومنهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أرفع الناس قدرا عند الله، ولهذا بدأ الله بهم في صدر من أنعم، في صدر من أنعم عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. طيب، لو قال قائل اجعلوها من الأمرين، اجعلوها من الأمرين، من النبأ ومن النبوة، ماذا نقول له؟ نقول يمكن، يمكن، يمكن، لأن القول الراجح أنه إذا احتمل اللفظ معنيين، معنيين بدون تضاد حمل عليهما، لأن ذلك أوسع في المعنى. أما مع التضاد فإنه إيش؟ ينظر للراجح ويحمل عليه، لكن مع إمكان الجمع يجب أن يحمل على المعنيين جميعا. فإذا قال قائل هذا استعمال للمشترك في معنيين، تعرفون اللفظ المشترك؟ اللفظ المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه. كالعين، العين تقال للباصرة، عينك اللي في وجهك عين، وتقال للعين الجارية ايش هي؟ عين الماء. وتقال للعين لا الجاسوس مهي حقيقة، وتقال للعين الذهب، عين وورق. نعم، ولهذا يقال عين موروده وعين منقوده. العين المنقوده الذهب، والموروده الماء. ونقول عين مكحوله، ها اين يمكن العين المكحوله هي العين اللي في الوجه. يقول بعض العلماء ان المشترك لا يمكن ان يحمل على معنيين، لان كل معنى منهما يضاد الاخر. ولكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز أن يحمل على معنيه بشرط إيش؟ ها؟ عدم التعارض، فإن تعارض وجب طلب المرجح. نعم نعم. إيه ما كملنا الآيات، ودي نخلي الأربع آيات هذه كلها نتكلم عنها جميعا في فوائد. نعم صلى الله عليك. القول الثاني فيما كان ابراهيم يهودي، يعني ما كان متعصبا كما انتم متعصبون، يعني ما كان على طريق اليهود والنصارى. كيف يعني ما كان متعصبا؟ يعني ما كان على طريقكم، يعني ان كنتم صادقين انكم على طريق موسى ابراهيم، او ان ابراهيم على طريقكم، فاتبعوا محمدا. بس قولهم متعصب، يعني مثل الان الذي يتعصب، الذي ياخذ بمذهب قوم ما هو ينسب اليهم كذا ولا لا؟ إذن هؤلاء اليهود متعصبون لدينه، والنصارى متعصبون لدينه. إبراهيم ما نقول إنك يهودي متعصب أو نصارى متعصب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسلم لله، ما هو يتعصب ليهودية ولا نصارى. بس قلنا إنه لو كان أتى إلى وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لا أسلم. إيه معلوم هو متعصب كيف يسلم؟ هذا اللي جل إقامة الحجة على هؤلاء اليهود والنصارى. يعني أسلم معنى ترك شريعته واتبع شريعته. أي نعم، يترك شريعته ويتبع محمد. أي نعم نعم. قولهم ما نزلت التوراة وإنجيل لم نعد، ما تؤيد القول الثاني يعني بزعم أنك فنتم على دين وليس هو على دين؟ هو تحتمل يعني حتى على ذلك، يعني أن التوراة والإنجيل ما حدثت إلا بعد موته. إي وكذلك هذا اللي يقولون نحن على طريقة إبراهيم، وإبراهيم يعني يكونون يتعصب ما يقول ما يذهب عن دينه. هذا معنى قولهم على طريقة. كيف تعبد إبراهيم معهم؟ هم يقولون ما هي عبادتهم الخاصة، يعني طريقتهم، يعني على طريقتهم. نعم. نعم. مع أنهم في كل المسلحين عندهم علم، لا لا، في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عندهم علم، لأن اللي يقول عن إبراهيم إنه على طريق اليهود والنصارى أو على دين اليهود والنصارى ما عنده علم بذلك، فهو جاهل سواء قاله بجهل مركب أو بجهل بسيط. لو علم حقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعرف أنه كان حنيفا مسلما. يعني ربما بعض من يكاد. نعم. نعم. أليس دينه هو نفس دين محمد؟ يختلف في المنهاج. أصل دين الأنبياء كلهم واحد، التوحيد وصول الدين كلهم واحد الأنبياء. لكن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وتولناها في أثناء الدرس. لكن لعلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نكمل الكلام على آخر الآية الكريمة، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قوله وهذا النبي معطوف على قوله للذين اتبعوه، فهو في محل رفع، بل هو مرفوع النبي بدل من اسم الإشارة، واسم الإشارة كما نعلم مبني على السكون، قال والذين آمنوا، آمنوا بمن؟ آمنوا بهذا النبي. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل شريعة، وهذا الإيمان أيضا يستلزم القبول وإيش؟ والإذعان، أن يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعن له. ثم قال والله ولي المؤمنين، ولي كل مؤمن، هؤلاء وغيره كل مؤمن فالله سبحانه وتعالى وليه، كما في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذه الولاية ولاية خاصة تقتضي أن ييسر المؤمن لليسرى ويجنب العسرى، وهناك ولاية عامة شاملة لكل أحد، فالله تعالى ولي كل أحد. ولهذا قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فجعل الله تعالى مولا لهؤلاء وهم كفار، لكن هذا بالولاية العامة. والولاية العامة هي ولاية التصرف، التصرف في الكون والتدبير. والولاية الخاصة ولاية العناية بالمولى عليه، ان الله تعالى يعتني به مهاوش فييسره اليسرى ويجنبه العسرى. في هذه الآيات الكريمة كثير من الفوائد. يا أهل الكتاب، لما تحاجون، هذا مبتدا الفوائد، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد أولا توبيخ هؤلاء، أعني أهل الكتاب، اجلس ولد، اجلس أريت، توبيخ أهل الكتاب بكونهم يحاجون ويجادلون في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائدها أيضا علو شأن إبراهيم ومنزلته بين جميع الطوائف، اليهود والنصارى والمسلمين. ومن فوائدها بيان الاحتجاج بالعقل لقوله لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكيف تحاجون به مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده، وهذا خلاف العقل. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال، كما لا ينبغي الاعتماد عليه وترك النص. فالناس في الاستدلال بالعقل طرفان ووسط، طرف غالى فيه حتى قدمه على السمع، وذلك بالنسبة للفقهاء في أصحاب الرأي والقياسيين الذين يعتمدون على الرأي وإن خالف النص. وفي باب العقائد جميع أهل البدع يعتمدون على العقل ويدعون السمع، مع أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إلا شبهات وليس براهين ودلالات، ما في دلالة، لكن هم يظنون أن العقل يقتضي كذا فيثبتونه ويقتضي نفي كذا فينفونه ولا يرجعون في هذا إلى السمع. ومن ذلك من الأشاعرة، من ذلك الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، كل من نفى صفة أثبتها الله نفسه بحجة أو بشبهة عقلية، على الأصح ما هي حجة، شبهة عقلية، فإنه داخل في من يغالي في الاستدلال بالعقل. ومن الناس الطرف الثاني من أنكر الاعتماد على العقل بالكلية وقال ليس للعقل مدخل في إثبات أي حكم أو أي خبر، فأنكروا القياس، وذلك مثل أهل الظاهر أنكروا نهائيا وقالوا لا يمكن نرجع العقل في شيء. ومن الناس من هم وسط رجعوا إلى العقل فيما لا يخالف الشرع، لأن العقل إذا لم يخالف الشرع فإن الله تعالى يحيل عليه في مسائل كثيرة. نعم، مثل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ومثل هذه الآية وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون. واستدلال الله تعالى على إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها دلالة استدلال عقلي حسي، استدلال عقلي حسي، فهو حسي لأنه مشاهد، وهو عقلي لأنه يستدل به على نظيره الذي لا يخالفه تماما. فالحاصل أن في هذه الآية اعتبار العقل دليلا. نعم، ولكن كما قلت بشرط أن لا يخالف الشرع، فإن خالف الشرع فالأصح أن نقول إنه ليس بعقل. صح، هل أصح أن نقول إنه ليس بعقل؟ لأن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول أبدا. طيب، لكن إذا ظن أن العقل يخالفه فإن يخالف السمع، فإما أن يكون لا مخالفة، وإما أن يكون السمع غير ثابت، وإما أن يكون العقل غير صحيح ملوث بالشبهات والشهوات. عرفتم يا جماعة؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله لقوله وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. فإن قال قائل كيف تستدلون بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل منزل من عند الله مع أن الفعل يا أخ اسمك ناظم. طيب، مع أن الفعل هنا وما أنزلت التوراة، يعني كيف يستقيم الاستدلال بهذه الآية على أن التوراة والإنجيل من عند الله نازل من عند الله مع أن الفعل كمل؟ نعم، الفعل مبين المجهول كذا. طيب، ما الجواب على هذا؟ من أين علمت به؟ من أين علمت به؟ نعم، لا أحد يتكلم. والنزول يجي من العلوم، والعلوم ما فيه إلا في تبارك الله تبارك. لا مو. قول القرآن يفسر بعض الوضع. نعم. قول تعالى إن أنزلنا التوراة والإنجيل فيها هدى. القرآن يفسر بعضه بعضا صحيح، وفي هذه السورة نفسها في أولها وأنزل التوراة والإنجيل في نفس السورة. إذن فالمنزل للتوراة والإنجيل هو الله، وحينئذ نقول بني الفعل للمجهول للعلم بالمنزل وهو الله. فإذا قيل من أين علمت أنه المنزل، قلنا من نفس السورة في أولها وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس. وهذا نظير قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. من الخالق؟ الله، لكن حذف للعلم به، للعلم به. ولكن لما كان الضعف صفة نقص بني الفعل هنا للمجهول، كما بني للمجهول في قوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر ما أضافوه إلى الله مباشرة، قال أشر أريد، والرشد أضافوه إلى الله مباشرة، أما أراد بهم ربهم رشدا. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله، إثبات علو الله، لأن النزول إذا ثبت الآن أن الإنزال من عند الله فالنزول لا يكون إلا من أعلى. طيب، هل يمكن أن نستفيد من هذه الآية أن كلام الله متعلق بمشيئته؟ نعم كيف؟ حدث زلف التوراة بعد إبراهيم وهذا بمشيئة الله وهذا بمشيئة الله. نعم ولا شك أن التوراة منزلة من عند الله، لكن الله كتب التوراة، كتب التوراة. ولهذا قال بعض أهل العلم لا نستطيع أن نثبت بأن التوراة من كلام الله، لكن الله كتبها بلا شك وهي نازلة من عنده. أما الإنجيل فهو كالقرآن، ما فيه أن الله تعالى كتبه قال أنزله وهو كلام فيكون كلامه. أما التوراة فقال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. طيب من فوائد الآية الكريمة الندى على بني إسرائيل بالسفة، وأن تصرفاتهم كما هي مخالفة للمنقول فهي مخالفة للمعقول. ومن أراد أن يعرف سفاهة هؤلاء القوم فليرجع إلى كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم، ذكر أشياء عجيبة من سفه الأمة الغضبية والأمة الضالة. الأمة الغضبية هم اليهود والأمة الضالة هم النصارى، ذكر أشياء عجيبة. ولو لم يكن إلا أن الله تعالى نعى عليهم عقولهم في هذه الآية وفي آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فاليهود أمة غضبية جاهلية في أبعد ما يكون عن السف عن الرشد. ومن فوائد الآية الكريمة الإشادة بالعقل، وأن العقل لا يحمل صاحبه إلا على السداد والصواب، لقوله أفلا تعقلون. والمراد بالعقل هنا كما ذكرنا في التفسير عقل الرشد، يعني عقل التصرف، عقل التصرف الذي به الرشد، لا عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف. لأن هؤلاء اليهود والنصارى عندهم عقل، العقل الذي هو عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف هذا ثابت عند اليهود والنصارى، ولولا ذلك ما كلفوا. ثم قال ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. من فوائد الآية الكريمة التنزل مع الخصم، يعني فرضنا أنه قبلت منكم الحاجة فيما لكم به علم، ولكن لا تقبل منكم المحاجة فيما ليس لكم به علم. طيب ومن فوائدها ذم المحاجة بغير علم لقوله فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وما أكثر هذا الواقع المؤسف المر في زمننا هذا، كثير من الناس اليوم يحاجون فيما ليس لهم به علم، بل بما تقتضيه عقولهم القاصرة، فيقول مثلا لما صار كذا ولما صار كذا، لماذا كان هذا حراما وكان هذا حلالا، لماذا كان هذا واجبا وكان هذا غير واجب، وما أشبه ذلك، فيحاجون فيما ليس لهم به علم. وكثير من العامة الذين عندهم لسن وبيان ومن البيان السحر والسحر والبيان من السحر، كثير منهم يجادل طالب العلم في أمر لا يعلمه هو، بل مجرد مجادلة ومراء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقرار الإنسان على المحاجة بالعلم، ولكن بشرط أن يكون قصده حسن، أن يكون قصده يا حسن حسنا كذا. طيب بحيث يريد بالمجادلة إيش؟ الوصول إلى الحق، يكون مقصوده الوصول إلى الحق فيثبت الحق ويبطل الباطل، واضح؟ أما الذي يجادل ولو فيما ليس له بعلم إذا كان قصده إبطال الحق وإثبات الباطل فلا شك أنه مذموم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله عز وجل لقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن فوائدها أيضا أن المحاج فيما ليس له به علم ليس عنده علم ولو حاج، لقوله وأنتم لا تعلمون، بل ليس عنده عقل أيضا، لأن المحاجة فرع عن العلم، فمن حاج بغير علم فلا عقل له كما أنه لا علم عنده. طيب، ومن فوائد الآية إثبات علم الله في الحاضر، يعلم فعل مضارع، والأصل في المضارع أنه موضوع للحاضر والمستقبل، وربما يتمحض للماضي وربما يتمحض للمستقبل. يتمحض للماضي إذا دخلت عليه لم، ويتمحض للمستقبل مع السين وسوف، يعني هذا على سبيل المثال. وإذا خلا فهو صالح للحاضر والمستقبل. فهنا يقول يعلم يعني أن علمه عز وجل مستمر دائم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة تبرئة إبراهيم من دين اليهود والنصارى أو من طريق اليهود والنصارى، كذا، لأن نحن ذكرنا أن الآية لها معنى فيها قولها. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس يتدين بدين اليهود لأن دين اليهود من بعده، ولا بدين النصارى لأن دين النصارى من بعده. كذلك أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس كالنصارى واليهود يتعصبون لما هم عليه بحق أو بباطل، بل كان حنيفا مسلما منقادا لأمر الله، يأتمر بأمر الله وينتهي بنهي الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن لم يتصف بوصف أن يبين براءته منه، ولو كان هذا الوصف في أصله محمودا، لكن إذا كان لم يتصف به فالواجب أن يبين، لأن الله نفى أن يكون إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، مع أن اليهودية والنصرانية بعد بعثة موسى بالنسبة لليهودية وبعثة عيسى بالنسبة للنصرانية كانت حقا قبل أن تنسى. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم لقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وجه الثناء عليه أنه وصفه بالتوحيد الخالص، التوحيد الخالص الذي لا يشوبه أي نوع من الشرك لقوله وما كان من المشركين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى ما اشتهر عند الناس من أن التخلية قبل التحلية، يعني البداء بالنفي قبل الإثبات، البداء بالنفي قبل الإثبات، لأن النفي تخلية والإثبات تحلية يعني إثبات. فهنا بدأ بالنفي وهو ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ثم أثبت في قوله ولكن كان حنيفا مسلما. والظاهر أن هذا الترتيب موافق للطبيعة، لأنك تخلي الشيء مما يشينه أولا ثم تضيف إليه ما يزين. أنت عندما تريد أن تنظف ثوبا وسخا ماذا تصنع؟ أزيل الوسخ أولا، ثم أضيف ما يكون به الكمال. وفي الحديث في حديث الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي. فالمباعدة أن لا أمارس الذنوب والخطايا، والتنقية أن تزال، أن يزال هذا الأذى، والغسل أن يطهر وينظف. واضح الترتيب هذا؟ طيب، وأضرب مثلا يتبين به: إنسان معه أذى يريد أن يضعه على بساط الصلاة، فأقول: لا تضع، هذه مباعدة، أليس كذلك؟ مباعد، ما يضع. آخر جاء به فوضعه فقلت: انزع، هذه تنقية. المرتبة الثالثة: لما نزع قد يكون في مكانه أثر، أقول: ها، اغسل، أقول اغسل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد في التوحيد من شيئين: نفي وإثبات. النفي في قوله: ولكن كان حنيفا، والإثبات في قوله: مسلما، لأن الحنيف هو المائل عن الشرك وعن كل دين يخالف الإسلام، والإسلام هو إثبات الاستسلام لله عز وجل، وأكد ذلك بقوله: وما كان من المشركين. التوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي، والعلة ظاهرة، تعليل ظاهر جدا، لأن النفي، انتبهوا، النفي تعطيل، والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، الإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، والجمع بينهما إثبات مع نفي المشاركة. واضح يا جماعة؟ طيب، نضرب مثلا: إذا قلت ليس هنا أحد قائم، هذا نفي، فيه إثبات ولا ما فيه؟ طيب، هل في أحد قائم الآن؟ ليس هنا أحد قائم، هذا تعطيل، يعني صفة القيام الآن معطلة، ما لم يتصف بأحد. واضح؟ طيب، إذا قلت زيد قائم، هذا إثبات أن زيدا قائم، فأثبت القيام الآن لواحد من الناس. لكن هل هذه العبارة تمنع أن يكون غير زيد قائما؟ ما تمنع، قد يكون فيه واحد آخر غير زيد قائم. ولهذا إذا قلت أنا زيد قائم فقلت أنت وعمر قائم، هل يعتبر قولك هذا ردا على كلامي، ها، أو إضافة إلى كلام؟ إضافة إلى كلام. طيب، فإذا قلت لا قائم إلا زيد، هذا فيه نفي وإثبات، حينئذ حصل التوحيد، صار المتفرد بالقيام من هو زيد، فتبين أنه لا توحيد إلا بنفي، إلا بنفي وأثبات. ولهذا هنا قال سبحانه وتعالى عن وصف إبراهيم: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، أو إذا أفرد دخل فيه الإيمان. وجهه أن الله وصف إبراهيم في الإسلام وهو كذلك، فالإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام، وإذا اقترن افترق، صار الإسلام علانية والإيمان في القلب. واضح يا جماعة؟ طيب، في حديث جبريل اجتمع فافترق. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بشيء وفسر الإيمان بشيء آخر. طيب في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، اجتمع فافترق، فصار الإيمان الذي ادعوه غير الإسلام الذي أثبته الله لهم، ولكن قولوا أسلمنا. طيب في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، اجتمع فافترق. الإخراج لم يكن إلا للمؤمنين، لكن البيت بيت مسلمين، البيت بيت مسلمين، كذا هداية الله. كيف هذا؟ الذي أخرج من؟ لوط وأهله إلا زوجته إلا امرأته، فصار الذين أخرجوا هم المؤمنين الخلص. البيت يشتمل على أهله الذين آمنوا إيمانا خالصا، وعلى امرأته التي خانته فهي مسلمة وليست مؤمنة، مسلمة وليست مؤمنة. إذن البيت كله باعتبار الكل مسلم. ولهذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وأما من زعم أن الإسلام هو الإيمان واستدل بالآية فقد أبعد النجعة، للفرق بين التعبيرين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ولم يقل من المسلمين، قال من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طيب إذن الإسلام هنا الذي في الآية الكريمة ولكن كان حنيفا مسلما يشمل الإيمان ولا لا؟ لماذا؟ لأنه أفرد. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن فيه صفة من صفات المشركين، ولهذا قال لم يكن من المشركين ولم يقل ولم يكن مشركا، فليس فيه صفة من صفات المشركين أبدا، لا الشرك ولا غيره. وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن لا يتصف بأي صفة من صفات المشركين. فمثلا من صفات المشركين الشرك، واضح. من صفات المشركين كراهتهم للتوحيد ولا؟ ها؟ المشركون يكرهون التوحيد، ها؟ نعم، وينكرونه ويقول أجعل الآلهة إله واحد. فمن كره التوحيد وإن لم يكن مشركا ففيه من صفات المشركين، بل قد يكون كافرا. طيب ثم قال عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. في هذا دليل في الآية، دليل على أن الأولويات تختلف، أي أن الناس يتفاضلون بالأولوية والولاية، لقوله إن أولى الناس، وأولى اسم تفضيل، والتفضيل يدل على مفضل وإيش ومفضل عليه. ولا شك أن الولاية درجات، الولاية درجات، فأحق الناس بالولاية لإبراهيم من اتبعه، من اتبعه يعني القوم الذين اتبعوه في عهده، لأن القوم الذين اتبعوه في عهده اتبعوه في أصل الدين وفي فروع الدين، يعني في دقيق في جليل الدين ودقيق اتبعوه. ولهذا قدم الذين اتبعوه على النبي والذين آمنوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا لم يتبعوا إبراهيم في فروع الشريعة، بل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن اتبعوه في أصل الدين والاستسلام لله عز وجل. وإلا فلا شك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الذين اتبعوا إبراهيم بلا شك، بل وأتبع أتباع الرسول أفضل من أتباع إبراهيم. طيب، من فوائد الآية الكريمة شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه بكونهم أولى الناس من بمن بإبراهيم الذي تتنازعه الأمم، كل أمة تقول أنا أولى به. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على اليهود والنصارى حيث ادعوا أنهم أولى الناس بإبراهيم فكذبهم الله. من فوائدها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إليه من رب العالمين في قوله وهذا النبي. ومن فوائدها إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا شك فيه، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فهو رسول، كل من وصف بالنبوة فهو رسول. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم قال في هؤلاء النبيين رسلا مبشرين ومنذرين. إذن فكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول، بدليل آية النساء رسل المبشرين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ولاية الله للمؤمنين في قوله والله ولي المؤمنين، وهذه الولاية كما قلنا آنفا ولاية خاصة تقتضي عناية تامة، وكل من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل. طيب، كل من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل، هذه فائدة من أين أخذناها؟ من قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي أن الحكم المعلق بوصف يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيه، هذه قاعدة مفيدة، كل حكم معلق بوصف فإن هذا الحكم يزداد قوة بإيش؟ بقوة الوصف الذي علق عليه الحكم. فإذا قلت مثلا أنا أحب الصالحين، معناه كل من كان أصلح فهو أحب إلي، لأن المحبة علقت بالصلاح، فكلما ازداد الصلاح إيش؟ ازداد المحبة. والله ولي المؤمنين علقت الولاية بالإيمان، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كانت ولاية الله له أتم وأخص. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته من أجل أن ينال ولاية الله، لأن كل إنسان في الحقيقة عاقل يسعى إلى أن يكون الله له وليا. نقول أمر سهل، حقق الإيمان يكون الله لك وليا، وكلما ازداد تحقيقك الإيمان ازدادت ولاية الله لك، وإلا فكلنا يطلب ذلك، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه، كلنا يطلب هذا، لكن بس حقق الإيمان، حقق الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه من أسباب الولاية، أن يكون حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك وولايتك لله عز وجل لا للدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب من أين أخذ؟ والله ولي المؤمنين، وجه ذلك أن الإيمان جعل الله سببا لولاية الله، ولا شك أن الأسباب ثابتة، الأسباب ثابتة، والأسباب شرعية وعقلية وحسية. فالأسباب الشرعية ما جعلها الله تعالى سببا في القرآن، فمثلا الإيمان سبب لدخول الجنة، هذا سبب شرعي ولا لا؟ طيب دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، هذا سبب شرعي. العسل سبب للشفاء. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عليزة